بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15. يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله كما في كتابه عمدة الأحكام، قال: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. الوصايا جمع وصية كعطايا وعطية، وهذه الوصية هي عند الفقهاء تصرف بالمال أو تبرع به بعد الموت. يعني يقول: أنا أوصي بعد موتي بكذا وكذا، يوصي بشيء، سواء كانت هذه الوصية مستحبة أو مباحة أو واجبة. أما الأصل فيها فهي جائزة، هذا هو، وبالإجماع، بل بالكتاب والسنة والإجماع أن الوصية جائزة، أي الأصل فيها، وهي لها أربعة أركان: الموصي وهو صاحب الوصية، والموصى له وهو من ستعطى له هذه الوصية أو الشيء المكتوب في الوصية، وموصى به والصيغة التي يستخدمها في وصيته، كأن يقول أو يكتب، يعني الألفاظ الدالة على الوصية، مثلا كأن يقول: اعطوا فلانا ربع مالي، اعطوا فلانا ربع مالي، أو يكتب كتابة: أوصيت لفلان بكذا وكذا. فالله عز وجل يقول في القرآن: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويقول الله أيضا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وإن كان في الحقيقة هذه الآية منسوخة كما سيأتي معنا، والمقصود بالنسخ هو نسخ الوجوب، أي وجوب الوصية، لكن هذه الآية يستدل بها على مشروعية الوصية. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. الآية يعني بمعنى: إذا قرب الموت من أحدكم فليشهد على وصيته اثنين، وهذان الاثنان يكونان أمينين من المسلمين أو آخرين من غير المسلمين، لكن غير المسلمين عند الحاجة عندما لا يجد أحدا من المسلمين. أما من السنة على مشروعيتها وعلى أنها جائزة، هذا الحديث الذي قرأناه، حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر، وكذلك الحديث الذي يليه وسيأتي معنا، حديث سعد بن أبي وقاص. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جوازها، وهذا هو الأصل في حكمها. وإلا هناك حالات تجب فيها الوصية، ولهذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن أمي أفتلتت. ما معنى أفتلتت؟ يعني ماتت فجأة، أفتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. نعم، الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب هذه المرأة، ما قال عليه الصلاة والسلام كيف هذه المرأة ما كتبت الوصية، الوصية واجبة، مع أنها كانت تريد أن توصي لكن شاء الله أن تموت فجأة ولم توصي، مع ذلك ما قال إن هذه المرأة تركت واجبا. إذن هذا دليل على أن الأصل في الوصية ليس واجبا أو ليست واجبة. قد يقول قائل متى تكون واجبة إذن؟ في أي حال؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا ظاهره أن الوصية واجبة، لأنه يقول ما حق امرئ مسلم، بل جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده حق على كل مسلم، ولا شك أن هذا اللفظ يدل على الوجوب، حق على كل مسلم أن يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقد يقول قائل أن هذا موقوف على ابن عمر في مسند الإمام أحمد، نقول نعم هي فتوى لابن عمر، حق على كل مسلم، أما الحديث المرفوع في الصحيحين ما حق امرئ مسلم هكذا لفظه. وجاء أيضا عند الشافعي بسند صحيح في كتابه السنن المأثورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ يؤمن بالوصية هكذا، ما حق امرئ يؤمن بالوصية وله مال يوصي فيه يأتي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده. وجاء عند أبي عوانة أيضا بإسناد صحيح لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فقال العلماء هذه الألفاظ بمجموعها تدل على الوجوب، لكن على من هذا الوجوب؟ على كل شخص؟ لا، هذا الوجوب في حق من عليه حق، من عليه دين، من عنده وديعة أمانة لأناس، هذا يجب أن يوصي بدليل الحديث نفسه. ماذا قال في الحديث نفسه؟ قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يوصي فيه أي له شيء، وهذا الشيء لا بد أن يبين، وهذا الشيء لا بد أن يبين لمن وراءه من الناس من ورثته أن هذا متعلق لفلان أو هذا حق فلان. أما رجل ما له شيء أن يوصي فيه، ما ليس هناك شيء واجب ولا هناك أمانة عنده ولا دين عليه، فالوصية في حقه جائزة أي الأصل، وإن أراد أن يوصي بخير كمثلا الثلث من ماله للفقراء للمحتاجين لقرابته الذين لا يرثون هذا شيء طيب وهذه قربة. لهذا يقول ابن عبد البر كما في التمهيد وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد، إلا هنا استثنى الوجوب، إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك، فيوصي بذلك. ثم بعد كلام له قال وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية، يعني هكذا مطلقا الوصية واجبة، وهذا مذهب الظاهرية، لكنه وصف هذا القول بالشذوذ وأنه غير صحيح. فعرفنا إذن متى تكون الوصية واجبة، متى ما كان عليك دين ولا بينة لهذا الشخص صاحب الدين، لا كتابة لا شهود لا رهن، فيجب أن توصي وتقول فلان له علي كذا وكذا من المال، لأنه إذا ما كتبت وجاء هذا يطالب بدينه سيطالبوه بالبينة، أين الشهود أين الكتابة أين الرهن، فإذا ما كان عنده شيء من ذلك تكون أنت أخذت حقه ولم ترد حقه. فهذا الحديث يحمل على ذلك، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهناك أيضا يعني في بعض الحالات قد تكون الوصية مستحبة وليست واجبة، وهذا في حق من كان ذا مال، رجل عنده مال كثير فهذا يستحب له وهو من الأغنياء أن يوصي للفقراء أن يوصي للمحتاجين أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، كعماته وخالاته يوصي لهم، لا سيما إذا كانوا محتاجين، فالوصية في حقه مستحبة، لأنه سيصرف هذا المال في سبيل البر وفي سبيل الإحسان ليصل هذا الثواب العظيم له بعد موته. وهناك وصية مكروهة، وهذه الوصية ضرب العلماء لها مثالا بالرجل الذي ليس له مال كثير، ليس من الأغنياء وماله قليل، فورثته أحق بهذا المال، فلا يستحب في حقه الوصية، بل يتركه ميراثا حتى يصل أهله وقرابته الذين يرثوه كأبنائه وزوجته. فلو كان المال قليلا لا تصرفه في الوصية، لأن أهلك أحق بذلك فيكره. ولهذا سيأتي معنا حديث سعد قال له: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. والوصية المحرمة هي التي لا تجوز، وصية حرام. مثل ماذا؟ هذه الوصية التي لا تجوز ويأتم صاحبها هي التي اشتملت على أمور قد نهى الله عنها ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، كمثلا أن يوصي بأكثر من الثلث. سيأتي معنا حديث سعد أنه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بأكثر من الثلث، أو أن يوصي لوارث ولا وصية لوارث كما سيأتي معنا. فهنا تصير أي هذه الوصية محرمة لا تجوز. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من قوله موقوف عليه أنه قال كما عند النسائي: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. وهذا لا يكون إلا في الوصية المحرمة، لا يجوز الإضرار في الوصية بأن يوصي بأكثر من الثلث، أن يوصي لوارث، أن يوصي بمعصية والعياذ بالله في اللهو المحرم كالغناء والمزامير، أو يوصي ببناء القبور أو تشييد الكنائس، أو قل ما شئت من هذه المحرمات. الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم قرأ: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قرأ هذه الآيات لأن هذه الآيات في سورة النساء جاءت بعد ذكر الوصية وبعد ذكر المواريث وبعد كذلك بيان أنه لا يجوز المضارة في الوصية، فجاءت هذه الآيات فقرأها عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار، الإضرار بالوصية لا يجوز. ولهذا قد يكون الإضرار بالوصية أيضا من قبل الموصي إليه أو الموصى إليه، قد توصي لشخص ويكون هو الذي يتولى أمر هذه الوصية فيقوم ويبدل في الوصية والعياذ بالله، هذا لا يجوز. إذا كانت هذه الوصية ليس فيها حراما، ليس فيها حرام، فلا يجوز للمسلم أن يبدلها، بل ينفذها كما جاءت، كما قال الله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يعني من غير وصية الميت بعدما سمعها منه قبل موته، سواء كانت بقوله أو بكتابته، فإنما هذا الذنب على من غير وبدل. لهذا ختم الله عز وجل الآية: إن الله سميع عليم، سميع للوصية، سميع لأقوالكم، عليم بما تخفيه الصدور. فقد يميل الرجل والعياذ بالله إلى الحيف والجور، فهذا لا يجوز، يجب عليه أن يؤدي الوصية كما سمعها. الوصية أو الحكمة من الوصية، قد يقول قائل: لماذا الله عز وجل شرع هذه الوصية؟ الوصية شرعت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن أيضا كما ذكرنا، قالوا من باب اللطف بالعباد والرحمة بهم، أن جعل الله عز وجل للمسلم نصيبا من ماله يفرضه قبل أن يموت في أعمال الإحسان وفي أعمال البر التي تعود على أهل الفقر والمحتاجين، فيأتيهم هذا الفضل وهذا الخير، وهذا الذي أوصى يعود عليه الثواب والأجر. لأنه قد مات وحال بينه وبين العمل الموت، فنفعته هذه الوصية بعد موته، فيصله الأجر، يصله الأجر بعد موته، يصله الأجر بعد موته. إذن هذه الوصية المستحبة، الوصية المكروهة، الوصية المحرمة، وكذلك الوصية الواجبة. أما الأصل في الوصية كما ذكرنا هو الإباحة والجواز. وفي الحديث نفسه أو قبل ذلك، يعني نحن ذكرنا أن هذه الآية منسوخة التي فيها مشروعية الوصية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لأن قد يقول قائل هذه الآية تدل أيضا على الوجوب، كتب عليكم أمر من الله كتابة، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هنا أيضا كتب علينا أننا نفرض الوصية، لكن لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية منسوخة، وقد صرح بنسخها الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وابن عمر وكثير من التابعين والأئمة الكبار، بل هذا مذهب الجماهير. هذه الآية المراد بها الوالدين والأقربين، لأنها صريحة في ذلك، ومعروف أن الوالدين من الورثة، الوالدان من الورثة. ولهذا عبد الله ابن عباس كما جاء عنه أنه كان يقول: هذه الوصية كانت كذلك حتى نسختها آية الميراث، كانت الوصية كذلك، يعني مأمور بها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، فالوصية مكتوبة لمن؟ للوالدين. هذا كان في أول الإسلام، في أول الأمر. فلما نزلت آية المواريث وأعطى الله كل ذي حق حقه، للأم كذا وللأخت كذا وللابن والبنت والأم وهكذا، نسخ هذا الوجوب. فلهذا يقول ابن عباس: كانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث، كما عند أبي داود. وأصل أثر ابن عباس هو في صحيح البخاري، قال ابن عباس كما في البخاري: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. يعني المال يرثه الولد، وأما الأب والأم يجب على هذا الميت قبل أن يموت أن يوصي لهم. لماذا؟ لأن الآية فيها أمر كتابة: كتب عليكم. ثم قال: فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع، كما في صحيح البخاري. فبين ابن عباس أن آية المواريث أعطت كل ذي حق حقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمام الباهلي، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع قال لهم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. وهذا في آخر حياته في حجة الوداع. إذن هذا هو الناسخ على الصحيح، وإن كان العلماء اختلفوا ما هو الذي نسخ آية الوصية، هل هي آية المواريث أو هذا الحديث. ابن عباس يقول نسختها آية الميراث، وهذا الحديث يؤكد هذا النسخ، أكده في جمع عظيم من الصحابة: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وكذلك جاء في حديث عند الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن خارجة أنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس على راحلته أيضا في الحج، فقال لهم: إن الله قد قسم لكل إنسان قسمة من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية. وإن كان هذا الحديث بعضهم أعله بالإرسال، إلا أن الحديث الذي سبقه حديث أبي أمامة يوافقه تماما، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع، صحح الحديثين. إذن هذا الحديث وبيان عبد الله بن عباس، وكذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر كما عند ابن جرير في تفسيره أنه قال نسختها آية الميراث، يعني آية الوصية نسختها آية الميراث، قالوا إذن هذه الأدلة آية الميراث وحديث أبي أمامة وحديث عمرو بن خارجة والأثر الموقوف على ابن عباس وعلى ابن عمر، كل هذه الأدلة تدل على أن هذا الأمر كان في أول الإسلام، أي وجوب الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك وأعطى الله كل ذي حق حقه من الميراث. وعلى هذا الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم على ذلك، لم يقل بالوجوب إلا طائفة يعني قليلة. وقد ذكرت أن ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أخبر أن هذا القول شاذ، وأن طائفة شذت وقالت بوجوب الوصية، والصحيح أنها لا تجب إلا لمن كان عليه دين كما أشرنا وبينا. إذن هذا هو الصواب وهذا هو الراجح في هذه المسألة، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. كذلك في الحديث أو في الأثر نفسه، في الحديث نفسه في آخره زاد مسلم زيادة أشار إليها مسلم رحمه الله عن ابن عمر، أن ابن عمر قال: منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا يبين لنا فضل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، فانظروا كيف كان يعمل بهذا الحديث، بل كان لا يسمع بحديث رضي الله عنه إلا ويعمل به. فسمع هذا الحديث فما مرت عليه ليلة إلا والوصية مكتوبة عند رأسه يأمر أهله بكذا وكذا. هذا الصحابي الجليل كلنا يعرف أنه من أشد الصحابة اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصحابة ليشهدون لابن عمر أنه كان أملك الناس لنفسه. ولهذا لما تقرأ في كتب الزهد، سواء كان الزهد لأبي داود أو الزهد لأحمد أو لابن المبارك، تجد الآثار الكثيرة جدا في كتب الزهد عن عبد الله بن عمر، كان زاهدا رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال عبد الله بن مسعود، وهو عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل المعروف بفضله وعلمه، يقول: إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد الله بن عمر. هذه شهادة من عبد الله بن مسعود لمن؟ لعبد الله بن عمر، كما جاء في الزهد لأحمد رحمه الله بإسناد صحيح وقد صححه الحافظ. كذلك جاء أيضا عن جابر بن عبد الله أنه قال: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر، غير عبد الله بن عمر. وفي كذلك في الزهد يعني لأبي داود والابن المبارك ستجد من الآثار الكثيرة في فضله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ذكر في هذه الزيادة التي عند مسلم أنه ما مرت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، لكن مع ذلك عند موته لم تكن عند رأسه وصية. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ جاء عند ابن سعد في الطبقات في إسناد صحيح، وعند أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط، أنه لما اشتكى، والمقصود به مرض الموت وهو على فراش مرض الموت رضي الله عنه، ذكروه بالوصية وذكروا له الوصية، فماذا قال؟ قال رضي الله عنه: الله أعلم ما كنت أصنع في مالي. هكذا يقول: الله أعلم ما كنت أصنع في مالي، وأما رباعي وأرضي فإني لا أحب أن أشرك مع ولدي فيها أحدا. فلم يكتب وصية، ولهذا قالوا له الوصية، ذكروا له الوصية فما كتب شيئا، وقال لهم: مالي أنا أعلم ماذا صنعت بمالي، أما أرضي وما تركته من أرض فهي لأولادي ولأبنائي، ولا أحب أن أشرك مع ولدي فيها أحدا. قد يقول قائل: أليس هذا يعارض ما جاء في صحيح مسلم أنه ما من ليلة مرت به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ كيف هو في هذا الأثر وهو صحيح أيضا عند ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر؟ والجواب عن هذا أن ابن عمر نعم كان يكتب وصيته، ثم رأى بعد ذلك أن ينجز الوصية، لأنه ما معنى كتابة الوصية؟ أن هناك أمور أنت ما فعلتها فتريد من أهلك أنك لو مت أن يفعلوها، فيعطل فلان حقه ويفعل كذا ويعطوا كذا ولو كان عليك دين، فهو فعل هذا الواجب ما أخره، نجزه فأدى ما عليه. ولهذا قال: الله أعلم ما كنت أصنع في مالي. إذن هذا هو الجمع بين الأثرين، لأن الأثر الثاني صحيح لو كان ضعيفا لقلنا انتهينا، لا حاجة إلى الجمع، هذا ضعيف وهذا صحيح فنأخذ بالصحيح، لكن كلا الأثرين صحيحان. فالجمع بينهما أنه في أول أمره كان يكتب الوصية، ثم بعد ذلك ترك. لماذا؟ لأنه كان ينجز ويفعل الخير بماله فلا حاجة إلى الوصية، ولهذا قال لهم: الله أعلم ما كنت أصنع في مالي، وأما رباعي وأرضي فإني لا أحب أن أشرك مع ولدي فيها أحدا. إذن هذا ما ذكره العلماء، ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال أن هذا يحمل على أنه كان يكتب الوصية وكان يتعاهدها، ثم بعد ذلك صار ينجزها، يعني ما كان يوصي به وكان معلقا بالوصية صار ناجزا. ولهذا كما ذكرت لكم أشار إليه بقوله: فالله يعلم ما كنت أصنع في مالي. قد يقول قائل: ما الذي حمله رضي الله عنه على هذا؟ لعله ما جاء في الحديث الصحيح، يعني إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، الحديث المشهور، فهذا الذي جعله ينجز ما يريد التصدق به فلا يحتاج إلى التعليق وإلى الوصية، ولهذا قال: الله أعلم ما كنت أصنع في مالي. أما بالنسبة لصيغة هذه الوصية فقد جاء عن الصحابة ما يدل على أنهم كانوا لهم صيغة خاصة في الوصية، وقد ذكرها أنس بن مالك، فقد جاء عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه أنه قال، أعني أنسا رضي الله عنه، قال: كانوا، وإذا قال كانوا يقصد الصحابة، كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان، إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وكذلك يوصيهم، هو أنس يقول: وأوصاهم، وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا تكتب الوصية كما ذكر أنس وبهذه الصيغة، ثم يشير إلى الشيء الذي يريده: أوصيكم بكذا وكذا وكذا، فلان له كذا. إذن هذه صيغة الوصية عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث الصحيح فيه قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكلنا يعرف أن سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وقد أسلم على يد أبي بكر الصديق، وكان شابا يافعا عندما أسلم، كان عمره قرابة 17 سنة، كان في 17 سنة من عمره وأسلم على يد أبي بكر الصديق. وكان أيضا يذكر عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه أنه من السابقين، ولا شك ولا ريب أنه من الأولين السابقين المهاجرين. هذا الصحابي الجليل في حجة الوداع كما في الصحيحين اشتد به الوجع، وجاء في بعض الروايات عند الترمذي وغيره أنه في فتح مكة، فلا شك ولا ريب أن الصواب الذي عليه الأكثر أن هذه القصة حصلت له في حجة الوداع. فلما اشتد وجعه واشتد مرضه قال قد بلغ بي الوجع ما ترى، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس من الشكوى والتسخط، هذا دليل على جواز أن العليل أي المريض يخبر من يسمعه بشدة حاله إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك. فهو لماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وجعه؟ لأنه يريد أن يسأله عن ماله وعن الوصية بماله، فهو يخبر ويعاني، وكذلك يعاني من ماذا، وكأنه يشير إلى أن موته قد يكون قريبا. فجاز للمسلم أن يخبر عن مرضه وعن وجعه إذا كان هناك سببا لهذا الإخبار، لأنه أيضا قد يرجو بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام في أن الله عز وجل يمضي لهم هجرتهم، لأن الذي يهاجر من مكة أو يهاجر من أرض الكفر لا يجوز له أن يرجع إليها إلا إذا رجع لحاجة، كما فعل الصحابة رجعوا من أجل الحج، فيجوز للمهاجر أن يمكث 3 أيام في مكة. فحصل أن سعد بن خولة شاء الله عز وجل أن يموت في مكة، ولهذا قال لكن البائس سعد بن خولة، فقال راوي الحديث يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أما سعد بن أبي وقاص فقد عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يذكرنا بما جاء في صحيح البخاري لما اشتكت عائشة وقالت ورأساه، فقال لها بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا ورأساه، كما في صحيح البخاري. كذلك في هذا الحديث دليل على زيارة المريض وعيادة المريض، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعودني عام حجة الوداع، وهذا أيضا فيه دليل أنه كان يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام على ما به من شغل، فهو ولي الأمر في ذلك الوقت وهو نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، مع ذلك هذا الشغل ولا سيما في حجة الوداع لم يجعله يترك عيادة أصحابه، فها هو قد عاد سعد بن أبي وقاص وسمع منه ودعا له عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بعد أن استشاره، لأن هذا فيه أيضا الاستشارة، استشارة العلماء واستفتاؤهم، فاستفتى النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن الوصية، لأنه كان يشعر رضي الله عنه أنه قد يموت، فسأله أفأتصدق بثلثي مالي؟ هذا دليل على أن الوصية يطلق عليها صدقة. وهنا مسألة، وهي هل لا بد من الوصية أن تكون في قربة؟ لا بد أن تكون في قربة، لا تكون في غير القربة؟ هذه مسألة حقيقة اختلف فيها الفقهاء، وإن كان الخلاف قد اشتهر في هذه المسألة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الأصل في الوصية أنه إذا قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا شيء طيب وهذا مستحب، كأن يتصدق على الفقراء، وكذلك كأن يوصي ببناء مسجد، أو مثلا على إعانة المحتاجين، أو مثلا في سقاية الماء، كل هذا من أعمال البر وكل ذلك مستحب وقربة. لكن الخلاف بين العلماء إذا أوصى بشيء مباح ما قصد القربة ولا أراد القربة، فجماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هم الأئمة 4 كلهم يقولون لا يشترط أن يكون في قربة، بمعنى أنه لو أوصى في شيء مباح وما قصد القربة وليس هذا الفعل أيضا كذلك قربة فلا بأس ووصيته نافذة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد خالف هؤلاء الأئمة 4 خالفهم كلهم وقال لا بد أن تكون الوصية في قربة، فإن لم تكن في قربة لله فإنها لا تصح، هكذا يقول رحمه الله، فإنها لا تصح. ولهذا في عدة مواضع من كتبه ذكر هذا. والجمهور والأئمة 4 قالوا أن الوصية هي من باب العطايا لا من باب الصدقات، ومعلوم أن العطية التي هي الهبة تصح بغير قصد القربة، فمثلا يعطي لشخص من الناس هدية وهو لا يريد التقرب إلى الله عز وجل، قالوا كذلك الوصية لأنها من باب العطايا وليس من باب الصدقات. فخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يسلم لهم في ذلك، بل قال لهم إن الوصية من باب الصدقات، واستدل بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث سعد بن أبي وقاص: أفأتصدق بثلثي مالي؟ وأكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. ومعروف أن هذا في الصدقة، هذا في الصدقة التي يقصد بها، أي في الوصية، هذا في الوصية، فسماها صدقة: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. قالوا فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الوصية صدقة، وسماها سعد بن أبي وقاص صدقة، مع ذلك هذا هو أن الوصية تجري مجرى الصدقات، وأنه لا بد أن تكون هناك قربة. ولا شك أن هذا الحديث صريح في أن الوصية أطلق عليها وسماها صدقة، لكن الجمهور خالفوا في ذلك، قالوا وإن سماها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة فهذا إن كان يقصد بها القربة ويريد أن يتصدق بها. وهذه الصورة لا خلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام تيمية، إنما الخلاف لو أعطاها في شيء مباح لا يريد بها الصدقة، فعند الجمهور هي نافذة صحيحة، وعند شيخ الإسلام يقول لا تصح. ولا شك ولا ريب أن الصواب في هذا هو مذهب الجماهير، وأن الوصية نافذة صحيحة حتى وإن لم يقصد بها القربة. لماذا؟ لأن الصواب أن الوصية من باب العطايا لا من باب الصدقات. حتى وإن سماها سعد بن أبي وقاص صدقة وسماها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة، فهذا لمن أراد أن يتصدق وأراد القربة. أما إن لم يرد القربة وتصدق أو أعطى الوصية وهو يريدها في شيء مباح فهذا يجوز، وهي نافذة صحيحة، خلافا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن عرفنا هذه العبارة أو قول سعد: أتصدق بثلثي مالي، عرفنا الخلاف في هذا. كذلك من المسائل، وهي مسألة حقيقة مهمة جدا في هذا، أنه قال عندما أخبره أنه يريد أن يتصدق بثلثي المال قال لا، قال فالشطر يعني نصف المال قال لا، قال فالثلث قال الثلث، والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. إذن أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بالثلث، وهذا باتفاق العلماء، أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثه، إذا ترك ورثه فهنا قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث، لكن بشرط أن يترك ورثة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو الدليل. سعد ترك بنتا وهي عائشة، المقصود بهذه البنت عندما قال إلا ابنة ولا يرثني إلا ابنة هي عائشة، وهي كان في ذلك الوقت ليس معه إلا عائشة، ثم بعد ذلك رضي الله عنه رزق بكثير من الأولاد، رزق بإسحاق الذي هو يكنى به فكنيت سعد أبو إسحاق، ورزق بعمر، ورزق بكثير من البنين. فهنا قد تم الإجماع لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه، قال له لا لا، ولما ذكر الثلث قال الثلث والثلث كثير. إذن عرفنا أن الثلث هو الذي يجوز، وأنه لا يجوز الزيادة لمن كان معه ورثة من بنين أو من عصبة. الخلاف إنما هو في القدر المتصدق به من جهة الأفضل. ما هو الأفضل؟ هل الأفضل الثلث أم الخمس أم الربع أم أقل من ذلك؟ اختلف العلماء، فطائفة من أهل العلم وهم قليل يقولون الثلث. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذا لمن؟ لسعد، وقال له الثلث، وأكدوا ذلك أنه قد صح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وصح عن الزبير وصح عن ابن عمر عن أبيه. ففي السند عند عبد الرزاق في مصنفه ابن عمر يروي هذا عن أبيه فيقول الثلث وسط، هكذا يقول الثلث وسط لا بخس ولا شطط من قول عمر، وجاء أيضا بإسناد صحيح من قول ابن عمر على ما قال أبوه، وجاء أن الزبير كما في صحيح البخاري أوصى بالثلث، أوصى وجعل ابنه عبد الله هو الذي يتولى هذه الوصية، فأمره أن يوصي بالثلث وأن يخرج الثلث. قالوا إذن هذا هو الدليل الأول، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لسعد، ثانيا ما جاء عن الصحابة عن عمر وعن الزبير وعن ابن عمر. طائفة من أهل العلم ترى أن الأفضل هو الربع، وهذا اشتهر القول عن إسحاق بن راهوي رحمه الله، فقد ذكر عنه إسحاق بن منصور الكوسج كما في مسائله سأل أحمد وسأل إسحاق، فإسحاق كان يقول الربع. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الثلث الثلث والثلث كثير، إذن ما دام أن الثلث كثير فننزل إلى الربع، فالربع هو الأفضل، الربع هو الأفضل لأن الثلث كثير بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام والثلث كثير. القول الثالث في المسألة أنه الخمس، قالوا هو الأفضل. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثلث قال والثلث كثير، فالخمس هو أولى، وهذا قول الجماهير من أهل العلم، بل هو في الحقيقة مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم على هذا، على الخمس. لماذا؟ قالوا لأنه صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول ذلك. نعم، حتى إنه جاء في بعض الروايات أنه قال، أي أبا بكر الصديق، أعني أبا بكر الصديق، أنه قال رضيت بما رضي الله به لنفسه، وهو في القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال إذن الخمس هو الذي نفتي به ونرتضيه، وهذا هو حسن حقيقة. الإسناد جاء من طريق قتادة، وجاء من طريق الضحاك، وجاء من طريق آخر، عدة طرق ترتقي إلى أن يكون الحديث مقبولا حسنا، فهو صحيح أو حسن مقبول عن أبي بكر الصديق، جاء عند عبد الرزاق في مصنفه، جاء عند ابن المنذر في الأوسط، جاء أيضا عند مسدد في مسنده كما ذكر الحافظ في المطالب العالية، وهو بإسناد حسن. قالوا كذلك يؤكد ذلك أنه صح عن علي بن أبي طالب. أما أثر ابن عباس جاء بلفظ وهو الذي استدل به إسحاق بن راهويه، وهذا ما ذكره المؤلف بعد أن ساق أثر سعد بن أبي وقاص، ذكر أثر ابن عباس وسنقرأه الآن. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، غضوا بمعنى أنقصوا، أنقصوا من الثلث إلى الربع. إذن إسحاق بن راهوي استدل بأثر ابن عباس واستدل بالحديث أن النبي عليه السلام وصف الثلث بأنه كثير، والجماهير من أهل العلم استدلوا بأثر أبي بكر الصديق وأثر علي بن أبي طالب، وإن كان في الحقيقة أثر علي بن أبي طالب فيه ضعف لا يصح لأنه من طريق الحارث الأعور وهو يرويه عن علي وهو ضعيف، لكن حقيقة استقر العمل على هذا كما أشار ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، فقد اختار هذا القول وانتصر له وقال إن العمل استقر على ذلك أن الوصية تكون بالخمس، ولا شك أن هذا الصواب، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه ما أفتى به أبو بكر الصديق، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصف الثلث بماذا؟ بأنه كثير، ولهذا في حقيقة الأمر قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة يعني فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أيديهم، يمدون أيديهم للناس حتى ماذا يعطوهم. ولهذا قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى امرأتك في بيت، حتى المرأة في بيتها وأولادك الذي تنفق عليهم، إذا ابتغيت وجه الله في هذه النفقة فيكتب لك من الأجر إلا أجرت بها، إلا أجرت بها. إذن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وكذلك يعني الفقهاء رحمهم الله مع اختلافهم في هذه المسألة، وقد أشرنا إلى أن هذا هو الراجح أنه الخمس هو الصواب في ذلك، اختلف الفقهاء في من أوصى بالخمس أو حتى أوصى بالثلث، على القول بأن أكثر ما يوصى به الثلث، أوصى به لكن لم يوصيه لقريب من أقاربه، أوصاه لأي شخص آخر لغير القريب، رجل أجنبي عنه ليس من أقاربه، لأنهم يتفقون، الفقهاء متفقون على أن الأفضل أن يجعل الوصية لأقاربه الذين لا يرثون، إذا ورث أو كان من الورثة لا يجوز له أن يوصي له. لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث، سيأتيه حقه من الميراث، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لكن إذا أوصى لغير الأقارب الذين لا يرثون كرجل أجنبي مثلا جاره، وهو رجل أجنبي ليس من أقاربه، فأوصى له، هل هذا يجوز؟ هل هذا يعني ماذا؟ هل هذا لا بأس به؟ الجماهير من أهل العلم الأئمة الأربعة كلهم يقولون لا بأس به، وصيته صحيحة، لكن في الحقيقة مع الكراهة. لماذا؟ لأن الأفضل أن يدفعها لأقاربه، والدليل ما جاء في الصحيحين أن أبا طلحة لما نزلت قول الله عز وجل، لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أراد أن يتصدق بماله، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اجعله في أقاربك، فجعله في حسان وجعله في أبي بن كعب، حسان بن ثابت وأبي بن كعب كما في الصحيحين. قالوا فقول النبي عليه السلام اجعله في أقاربك هذا هو الأولى، وهذا بالاتفاق كما أشرنا إليه، لكن لا يعني ذلك أنه اجعله في أقاربك أنه لو أوصى لغير الأقارب أن الوصية تكون باطلة، لا، هذا غير صحيح، هي صحيحة، لكن الأولى أن يعطي لأقاربه. طائفة قليلة من أهل العلم قالوا أنه تنزع منه الوصية، أي لو أوصى لغير الأقارب تنزع من هؤلاء الأجانب الذين هم ليسوا من الأقارب وتعطى للأقارب. وطائفة من أهل العلم قالوا هذا الأجنبي لا يحرم، يعطى ثلث الثلث والباقي يعود على الأقارب. والصحيح ما عليه الجماهير من أهل العلم أن الوصية صحيحة، وأن هذا الذي أوصى به يكون نافذا صحيحا، ولا يجوز ماذا؟ أن يرجع بذلك، لا يجوز أن يرجع بالوصية لأنها صحيحة وإن لم تكن للأقارب. نعم، هو ترك الأفضل وترك الأولى. كذلك قد أصلنا وبينا أن الوصية لا تجوز لوارث، لكن هناك مسألة وهي لو أوصى لوارث من الورثة كابنه مثلا أو ابنته، مع أن الابن والبنت من الورثة ويرثون، لكن أوصى لهم فوافق الورثة، باقي الورثة كلهم قالوا نحن موافقون لا نعترض، اعطوا الوصية لهذا وإن كان وارثا. أما إذا لم يوافق الورثة فلا تصح هذه الوصية، وهو من الإضرار الذي تكلمنا عنه سابقا، فقد اتفق الفقهاء أن المسلم إذا أوصى لوارث وصية فلم يجزها سائر الورثة فإنها لا تصح، لو وارث من الورثة ما أجازها فإنه لا يجوز، لا تصح هذه الوصية. لكن الخلاف إذا أجاز الورثة، كلهم اتفقوا على أننا راضون بذلك، لا مانع عندنا. فطائفة من أهل العلم وهم الأكثر بل هم الجمهور قالوا الوصية صحيحة لكنها تقف على إجازة الورثة، فمتى ما أجاز الورثة هذه الوصية فهي صحيحة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأئمة الأربعة كلهم على هذا. لماذا؟ قالوا لأنه قد جاء في الحديث نفسه في بعض زياداته قال لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، هكذا جاءت الزيادة عند الدارقطني وعند البيهقي، لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. ولا شك ولا ريب أن هذه الزيادة إلا أن يشاء الورثة لا تصح، بل هي زيادة منكرة ضعيفة، وزد على ضعفها أن فيها مخالفة للحديث الصحيح، فهي منكرة لا تصح. مع ذلك استدل بها الجماهير من أهل العلم على أن الورثة لو أجازوا فلا بأس. طائفة من أهل العلم هم قليل يقولون هي باطلة، سواء أجاز الورثة أو لم يجز الورثة الوصية باطلة، باطلة لا يجوز له أن يوصي لوارث، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، وتمسكوا بهذا الحديث لا وصية لوارث، وهو حديث صحيح. قد أشرنا إلى أن أبا داود رواه في السنن والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح وعليه العمل، فتمسكوا بهذا اللفظ لا وصية لوارث. وذهب الأئمة الأربعة إلى الجواز بهذه الزيادة. فلو قال قائل هذه الزيادة ما صحت، هي ضعيفة، فكيف تجيزون الوصية حتى وإن أجازها الورثة مع قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث؟ الجواب أنه حتى وإن لم تصح هذه الزيادة، وقد أشرنا إلى ذلك وقلنا أنها منكرة، إلا أن الورثة لو أجازوا هذه الوصية فهي صحيحة. لماذا؟ لأن الحق بعد موت هذا الرجل متعلق بهم، فكونهم يجيزون فيجوز أن تصير هذه الوصية لهذا الرجل. قد يقول قائل لكنها الآن ليست وصية، ما دام أنهم أجازوا صارت هبة، هبة منهم هم، لأنهم رضوا بذلك. فلو قالوا مثلا نحن لا نرتضي ذلك، لا يجوز أن تعطى لهذا الرجل هذه الوصية. لماذا؟ لأن الورثة لم يرتضوا ذلك، لكن لو ارتضوا فلتكن هبة ولا تكون وصية. حتى وإن سلمنا جدلا أنها هبة إن أجازها الورثة وأنها صارت هبة مبتدأة منهم عطية يعني، فهي يجوز أن تذهب لهذا الشخص وهذا الرجل، فلنسميها وصية أو نسميها هبة، فهي تنتقل لهذا الرجل بموافقتهم، فإن لم يوافقوا فلا يجوز بالاتفاق، قد أجمعنا على ذلك. ونكون قد تكلمنا عن أهم المسائل المتعلقة بالوصية، وإلا فمسائل الوصية كثيرة جدا لا سيما في كتب الفقه، فإنهم يتوسعون جدا في هذا الباب، فيجعلون بابا خاصا في الموصى له وبابا خاصا في الموصي، ويأتون بألفاظ كثيرة جدا في الوصية، يعني إذا أوصى في كذا أو أوصى قال كذا، فما أحببنا أن نتوسع وأحببنا أن نقف على الألفاظ أو الأحاديث التي بين أيدينا، فشرحناها وذكرنا أهم المسائل المتعلقة بالوصية. ولعلنا إن شاء الله بهذا القدر نكتفي، والأسبوع القادم سيكون الدرس الأخير، وهو آخر باب في باب البيوع، وهو ما يتعلق بباب الفرائض، باب المواريث. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.